يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدح المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه فرضي عنه. قال شيخ خليل: فصل تناول البناء والشطر، يعني أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع. قال الشيخ خليل رحمه الله في فصل أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع، قال: فصل تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما. فصل في بيان أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع، كما قال: تناول البناء والشجر. البناء يعني السكن بنيان، والشجر إذا كان الإنسان يشرى بنيان والله شرى شجر يدخل الأرض، يعني إذا تنازعوا يقولوا أنا غيك أنا شريت بالشجر، أو الشجر معلوم لا راه داخل مع الأرض، أي العقد عليهما من بيع أو رهنين. والله رهن شجر الأرض ثانية تبع للرهن هذاك، أو رهن أو وصية، والله وصى قال الشجر الفلاني راه البقرة والمساكين، والله هذيك الوصية تبع، يعني وصى بالشجر يتبع الأرض. وإن بغي أن الهبة والصدقة كذلك، الهبة إذا مثلا الشجر تدخل الأرض ثاني معه، والحبس كذلك. الأرض يعني تناول البناء والشجر الأرض، هاي تدخل الأرض التي هي بها. وتناولتهما أي تناول العقد على الأرض ما فيها، إذا كان شراء الأرض أو كان فيها الشجر. على كل حال لما شراء الأرض ولو كان ما ذكروش الشجر، الشجر يدخل معها مع الأرض من بناء وشجر. ومحل ذلك إن لم يكن شرط أو عرف، إلا إذا كان شرط والله عرف وإلا عمل عليه، لأن الفصل هذا من باب هذا ليس فيه نص وإنما اجتهادية. قال: لا الزرع والبذر. لا الزرع والبذر، مثلا شراء أرض والزرع راه موجود فيها، يعني الشاري ما يقولوش الزرع ثاني نديه، لا لا، الزرع ما دام وراها باين وظاهر راه للبايع. راك شريت الارض بصح كي الزرع راه للبايع، واش لا لا لا الزرع والبذر كذلك صوروه والبذر على الزرع. اي وتناول العقد على الارض ما فيها من بذرين، لا الزرع الظاهر. الزرع الظاهر اي يكون للبايع، ومن بعد يدير الأرض لا زرع الظهر، لأن عباره خروجه فلا تتناوله. قال رحمه الله: ومدفونا كلو جهل. ولا تناول ولا تتناول مدفونا فعل الأرض، فإذا به الأرض هذه يلقى فيها جرة عنها ورشدة. ولا تتناول مدفونا فيها من رخام أو عمود أو غير ذلك، حيث باع أرضه غير عالم بما فيها، وضع الأرض لكن مش عارف مش فيها، الشارية لا تلقى فيها حوايج، على كل حال ما يشل البيع. وعلم المالك أو ادعاه دعواه لا تصح، وأشبه أن يملكه هو أو مورثه، إذا كان يشبه هو بيملكه هو ولا المورث نتاعه، وكان محظوظ وغير يعني كان ليهم من عزم. هذا يكون البيع، يكون البيع. وإلا فهو لا لقطة إذا كان ما هو ليه ولا الورث نتاعه قديم، المورث نتاعه قديم فهو لقطة، واللقطة هذه تعرف سنة، إذا ما صاباش تروح بثمن إن علم أنه لمسلمين ذمي، وإلا علم أنه مسلم لمسلم أو ذمي، وإلا فركاز، ركاز هذا لا يوجد من قطاع تعذب في الأرض، هذه يسموها ركاز، وهذا معنى قوله كذا وجهل. إذا كان هذاك ركاز جهل ملكه، أي فلا تتناوله، بل لقطة أو ركاز، لا يكون لقطة ولا يكون ركاز، والركاز هو يتخمس ويديم له. وأما ما تخلق فيها من المعادن، تخلق فيها من المعادن، يعني ما مش يخلق من المعادن، فهو المشتري جزما، ويؤخذ منه أن من اشترى حوتا فوجد في بطنه جوهرة أنها للمشتري، إذا شرها بالجزاف، وإذا شرها جزاف كل البيع، فأنها للمشتري ما لم يعلم أنه جرى عليها ملك لكل غير، وإلا فهي نقطة. قال رحمه الله: ولا الشجر ثمر المؤبر أو أكثره، ولا يتناول الشجر أي العقد عليه الثمر، شرى شجر وعليها ثمار مؤبرة، الثمار هذه تكون للبيع مؤبرة، الثمر المؤبر كله مؤبر، هو اللي يديروا له كما احنا نديروا الكرموس، نديروا له ذكاء، هما يديروا ثاني الثمر يديروا له يديروا له ذكاء الطلع، يديروا له الطلع يديروا له الأنثى، كله هو أو أكثره، وإذا كان كله قاعد مأبر قاعد مسكم وباعوا أصلي ما تكون للبيع، إذا مازال مأبرش يكون للمشتري أو أكثره. والتأبير خاص بالنخل، وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها كما راح نديروا للذكر للكرم. وأما التأبير بغيره من الثمار فهو بروز جميع الثمرة، إذا كان برزة الثمرة كما كرموس ولا كما البكور وخفت تكون للبيع من عن موضعها وتميزها عن أصلها. وأما الزرع فإباره أن يظهر على وجه الأرض، إذا باع له أرض فيها الزرع، الأرض صح المشتري، بس الزرع اللي راه ظاهر هذاك يكون البائع. في الحال اذا كان بيحوله هو وزرع تاعه، ها؟ اذا باعه هو وزرع، هذا كان شاه مو فاعل، هذيك لا خلاص. هذا وجه الارض، وسواء وقع الشراء على الشجر فقط او دخل ظنا، حتى اذا التنازع، في وقع التنازع. بان اشترى ارضا بها شجر فيه ثمر مؤبر، فمفهوم اكثر شيئان النصف وسينص عليه، والأقل المؤبر وهو تبع للأكثر الغير المؤبر، ومثله غير المنعقد هل المبتاع ولا يجوز للبائع شرط أو عن مشروط. قال: إلا بشرط. إلا بشرطين. إذا كان شرط ليه نشري الأرض هذه مع الزرع أسع من المتاع لجميع ما أبير، ولا يجوز شرط بعضه، يجوز الشطر بعض الزرع، لأنه قصد لبيع الثمار قبل بدو صلاحها وهو ممنوع، بخلاف شرط بعض الوجه. ولما كان التأبير خاصا بالنخل شبه غيره بقوله به بل بقوله، قال: كالمنعقد. كالمنعقد من ثمر غير النخل، كما التين والجوز واللوز، وكان خرج الحب نتاعو لكل البيع وخوف وغير ذلك، فإنه لا يدخل في البيع، في أصله إلا لشرطين، وإنعقادها قروشها وتميزها عن أصلها. قال وما للعبد، وما للعبد كذلك يكون تبع لا ينضرج في العقل، فعل العبد عزيز معطيح ولا معاه ولا تروح الجان، أي لا ينضرج في العقل على عز باله المال، لا ما ينضرج فيروح إلا للمشتري إلا لشرطه، فسواء شرطه المشتري نفسه أو للعبد ويبقى بيده حتى ينزعه المشتري، هذا في العبد كامل زين. قال وخلفة القصيل، وخلفة القصيل والقصيل بمعنى مقصول أي مجذوذ، خلفة هي كسيل كما يسمون كسيل وزراء يكبر كسيل يبيع له كسيل هذاك نزويل التعود حيوانات ويشلط عليه كسيل برك هذاك ما يصرش الخلفة خذها الأخرى في تخلف. وخلفة القصيد بما مقصود أي مجذوذ، والخلفة ما يخلفه زرع بعد جذبه، أي إذا عقد على قصيد كقصابين وبرسيم فلا يندرج فيه خلفته، وليس للمشتري إلا الجذة الأولى التي وقع عليها العقد إلا لشرطين، إلا لشرط يجوز اشتراطها، اشتراط الخلفة الثانية يجوز اشتراطها ولكن بأربعة شروط: أن تكون مأمونة الري كبلد يسقى بغير مطر، وأن لا يشترط جميعها، وأن لا يشترط تركها حتى تحبب، سيدا حبت الثمره بعد زرع قبل وجوده، وان يبلغ الاصل حد الانتفاع به باشتراط هذين الشرطين في بيع الاصل ففي الخلفة اولى. وقال رحمه الله: وان ابر النصف فلكل حكمه ولكليهما السقي ما لم يضر بالاخر. وان ابر او انعقد النصف او ما قربه فلكل حكمه، كان بعضهم النصف مؤبر النصف زن وش مؤبر فلكل حكمه، فما أبرى أو انعقد البيع يكون إلا لشرط، وما قبله للمبتاع إلا بشرط، ولكيلهما أي البايع والمشتري إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر وراح بيناتهم مناصفة يعني زرع هذا كل الحمل أي يسقوا سقيكم بناتهم، أي الوقت الذي جرت الأدب بجد ثمرة ما لم يضر بالآخر، لأن يضر سقي المشتري بثمرة البيع أو سقي البيع بأصل المشتري. قال: والدار الثابتة كباب ورف. وتناولت الدار المبيع بعد دار ولكن لا شيء الحوائج هذه هم بعد وقع بينة النساء أنا مش قال. وتناولت الدار المبيعة أو المفطرات الثابتة، البيع يتناول الشيء اللي ثابت في الدار فيها بالفعل حين العقد لا غيره، حتى لما يشتبت في الدار مش لاصق في الدار خلص. وإن كان شأنه ثبوت كباب كباب ورفين الرفل غير المخلوعين، لا مخلوعين مخلوعين خاطئين زن ركبت أو مهيئني لدار جديد أخرى قبل التركيب، ولا ما ينقل من تلوين وبكرات وصخر وتراب معد لإصلاحها هذه البيع إلا لشرطين. قال: ورحل مبنية بفوقانيتها. وتناولت الدار رحى إذا كان فيه رحى مبنية بفوقانيتها الدار هذا تكون هنا، وتناولت كل مشتري إذ لا يتم الانتفاع إلا بها خلاف لمن قال إنها تتناول السفلى فقط. قال وسلما سمر وفي غيره قولان. كذلك يتناول الدار يتناول السلم يدور السلم سمر عران سمر السلم يدخل يعني في المشتري يكون مشتري وفي غيره وفي تناول الدار السلمي غير المسمر قبله وإنما جرى قبل هذا الباب المخلوع ونحوه لأن ترك عادته لمحله مظنة عدم الحاجة له بخلاف السلم فإنه مظنة الحاجة وإن لم يصمر. قال رحمه الله والعبد ثياب مهلة. وتناول العبد العقد على الرقيق بأمره العبد يتناول الثياب المهلة اللي يقدر يخدم بها العبد يديها مع أهل المشتري. قال وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا؟ وهل يوفي البيع بشرط عدمها بأن شرط أن لا تكون داخلة في البيع بشرط عدمها في البيع وذلك لا يستلزم بيعه مكشوف مكشوف العورة يديه مكشوف العورة وهو الأظهر أو لا يوفي له بشرطه. قال كمشترط زكاة ما لم يطب. كمشترط زكاة ما لم يطب باعوا الأرض وباعوا فيها الزرع ويزرع مرحة بالزمة طبيش. كمشترط زكاة ما لم يطب وشرط أهلا قالوا ونبيع لك تزكي تزكي الزرع كي يوجد وتحصد أنت يا المشتري زكي هذا الشرط غير صحيح. كمشترط زكاة ما لم يطب من حب أو تمر على البيع فيصح البيع البيع صحيح ويبطل الشرط ويبطل الشرط والزكاة تكون على المشتري لأن الزكاة لا تجب إلا بطب الثمر البيع ما هو شيء مش موجود لأنه غرر لا يعلم ما مقداره فتكون الزكاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده لأنه اشتراه ثمرا لم يبدو صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الخطاب عن المصر لأنه الذي أصله حتى بيعه وطمان الشرط. قال رحمه الله وأن لا عهدة ومشترط أن لا عهدة إسلام هذا في حق العبيد أن لا عهد إسلام وهي ترك الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر فإنه ليس وله القيام به المشتري يقدر يقوم بحق العهد لأن حق لله سقط. قال ولا مواضعة أو لا جائحة. وكذلك إذا اشترط عليه البيع اشترط المشتري قالوا لا مواضعة يعني الآباء اللي هي جهة الحيض ومجعولة غير الفراش أن البيع صحيح والشرط باطل ويحكم بها لأنها حق لله تعالى. أو لا جائحة أو مشترطين أن لا جائحة البيع شرط قالوا إذا صارتها جائحة براسك أنا ما نفترش هذا ما يصح لا جائحة فيبطل الشرط والبيع صحيح. والله هو لو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد زيادة القرض. قال أو إن لم يأتي بالثمن لكذا فلا بيع. أو مشترط إن لم يأتي المشتري بالثمن لكذا كشهرين مثلا فلا بيع مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط ويكون الثمن مؤجلا للأجل الذي سمياه. قال أو ما لا غرض فيه ولا مالية. أو مشترطين إن لم يأتي المشتري بثمن قالوا إذا ما جب فيش الثمن الشهر الثاني يرى البيع فوش بيناته رأى باطل فلا بيع يقول بيناته مصابين بينهم هنا يكون البيع صحيح أو الشرط هذا باطل ويكون الثمن مؤجلا للأجل الذي سمياه. هاي شوف إذا كان بلغ الأجل مجب ها إذا بلغ الأجل أجل هو ذو كل بيع صحيح هاي بقى يستنى دين أفضل ناظرة إلى ما سواه. هذا هو. قال أو ما لا غرض فيه ولا مال. هو أسبق لا إذا كان السلعة شدها عنده والله أعطيك السلعة جبنين هذه عنده حقه السلعة عنده ولا أعطيك ما أعطيك السلعة جبنين أي قدين دين قدين يا البيع صحيح وانعقد البيع والسلعة للمشتري وإنما البيع له ثمن انتظر فمشترط ما لا غرض فيه ولا مالية شرط شرط ما في حتى غرض كأن يكون العبد أميا قال له شرط العبد يكون أميا فوجده يكتب هذا شرط بعض أو الأمة نصرانية فوجدها مسلمة ولم يكن لأجل تزويجها بعبده النصراني كما قال إلا قال وصحيح تردد وصحيح القول الثاني ما أقوله هو أولى وهو راجع تردد فيما قبل التشبيه وقال رحمه الله وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر هذا أيوة. شروع في البيئة في بعض ولما قدم أنه يدخل دخول البذر والثمر الغير المخبر في العقد على أصلهما شرع في الكلام على بيعهما منفردين فقال وصح بيع ثمر بلح ورمان وتين وعنب طرف العنب رغم يبيعوه في الخريف يعني يقولون يبيعوا الشغل شينا والمندرين قبل ما ينحى ذيك بحلون تعالى من جاي وهذا جهل وضرر وحرام وصح بيع ثمر ونحوه كقمح وشعير وفول وخس وفراث وجزر وفجل بدا هذا هو الشرط بدا ظهر صلاحه كي يظهر بدا يبدو صلاحه بيبسي حبين وبانتفاع كخص واصل على يجوز بيعه إن لم يستطر بأكمامه فإن استطر بها كقلب الجوز واللوز في قشره وكقمح في سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح جزافا لأنه غير مرئي ويصح كيلا كما سبق في قوله وحيطة في سنبل وتين إن بكيلين وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه دائما فما لم يستطع في ورقه فيما له ورق وإلا منع بيعه جزافا أيضا قال رحمه الله وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتماله عليه وصح بيع ما ذكر قبله قبل بدو صلاحه في ثلاث مسائل وهي بيعه مع أصله الشجرة تحت الثمر النخيل وما فيها في جوز كبلاح صغير مع نخله وزرع مع أرضه في جوز يعني الزراعة تابع للأرض أو بيع أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد الحق الزرع أو الثمر به بأصله المبيع قبله هذه كان بعلو الله الأصل كم ملونة نقصت في من فما نقصت أي بقبل أو بعد يه أو بعد بدي قدره أي أو بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال كما مثلا الزرع يبيع الزرع هذاك شرط يقطعه قبل ما يجدد يديروا الزوائر والله يديروا كذا والله ايش يبيع لكن باه يخليه بيجوش اختبرها بانو قالوا الزراعة قبلها قبل بدون صلاحي وما يصله من نخل الأرض فبدا ذلك بقرمين أو بعد حق الزرع أو الثمر بها أو بأي بأصله فهي قبلها أو بأمل كان منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه بالحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز بشروط ثلاثة إن نفع يعني بلغ حد الانتفاع به كالحسرة وإلا فهو إذاعة مال كالمضطرة قبل ظهور الحلاوة فيها فإنها غير منتفع بها إذ هي مرة بهذه الحالة واضطر له المراد بالاضطرار الحاجة أي احتاج له متبايعان أو أحدهما ولم يتمالأ لم يقع من أهله وأكثرهم التمالوا عليه أي على قطعه فاتفاق البائع والمشتري على ذلك من غير وقوعه من أكثر أهل البلد لا يضر في الجواز فإن تمالأ عليه الأكثر فجوز بالفعل منع المراد بالتمالؤ اتفاقهم ولو باعتبار العادة إذ لا يشترط التوافق حقيقة. قال لا على التبقية أو الإطلاق لا بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على شرط التبقية على شرط التبقية أو على الإطلاق من غير بيان جد ولا تبقية فلا يصح وضمان الثمر من البايع ما دامت رؤوس الشجر. قال وبدؤه في بعض حائض كاف في جنسه إن لم تبقى ألا أنا قلنا لا يجوز بالثمار حتى تزهو تحت قال وبدؤه يعني الصلاح في بعض حائض بعض الحائض الديذوق الديذوق في بعض الحائض يجوز بيعه بالتبعي وبدؤه الصلاة في بعض حائط ولو في نخلة كافي في صحة بيع جنسه في ذلك الحائط وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه بطيبه عادة لا في جميع حوائط البلد هذا في الجنان إذا وقوض وخرى يتبع فيه رجل الحج يجوز فأخرج من قوله جنسية غيره فلا يباع تين بدو صلاحي وكذلك كما الباكور ما يبيعوش الا كرموس معاه الباكور هاو يبكر هذا كيبقى قريب شهرين ولا ثلاثه او مالحين ولا عكسه ان لم تبكر تبكر الشجره اي ان لم تكن باكوره اي يسبق طيبها غيرها الزمن الطويل الذي لا يحصل معه تتابع الطيب لعارضه كمرض وهي كافية في نفسها وفيما ماثلها والله نور وفق الهجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه